بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، مر معنا في باب المصطلح ما يتعلق بذكر أئمة الجرح والتعديل، ذكر أئمة الجرح والتعديل البارزين الذين يعتمد على ماذا؟ على تعديلهم وعلى جرحهم. منهم أزلنا نتابع، مر معنا بالأمس ما يتعلق بالإمام أحمد عليه رحمة الله، والثاني وهو ابن معين، والثالث هو علي بن المديني، وبقي الآن أئمة أيضا مما يعتمد قولهم في الجرح والتعديل، أي تلقى العلماء جرح هؤلاء وتعديل هؤلاء بالقبول لأنهم أئمة هذا الشان. من أئمة هذا الشان وهو الجرح والتعديل الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. ومنهج الإمام البخاري في الجرح والتعديل أنه صنف من المعتدلين، لا من المتشددين ولا من المتساهلين، صنفه العلماء في طبقة المعتدلين، لأن الطبقات ثلاث: طبقة المعتدلين، طبقة المتشددين، وطبقة المتساهلين. أين طبقة الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل في باب الجرح والتعديل؟ طبقة المعتدلين، طبقة المعتدلين. وله مصطلحات، الإمام البخاري له مصطلحات فيما يتعلق بالجرح والتعديل، أخذها العلماء من كلامه بالاستقراء، فإنه يتكلم بالكلمة يكون لها ظاهر ويكون لها مقصود عند الإمام البخاري. أول عبارة قال سكتوا عنه، لما يقول سكتوا عنه ظاهر هذه العبارة ابتداء. إذا لم نجد للإمام البخاري بعد الاستقراء، حينما قال سكتوا، فلم نجد بعد الاستقراء ماذا يقصد الإمام البخاري. الأصل أن هذه العبارة، أن هذا الشخص سكتوا عنه، لم يتعرضوا له لا بتعديل ولا بجرح، فيكون في حيز ماذا؟ الجهالة. هذا ظاهر العبارة، ظاهر العبارة ابتداء حينما يقول الإمام البخاري سكتوا عنه. سكتوا عنه إذا بحثنا فما وجدنا ما يدل على مقصود الإمام البخاري من هذه العبارة، فعلى ماذا تحمل؟ تحمل على المعنى الظاهر. ما هو الظاهر من هذا المعنى؟ أنهم سكتوا عنه، أي سكت عنه ماذا؟ المحدثون والأئمة، فلم يجرحوه ولم يعدلوه، فكان في حيز الجهالة، هذا المعنى. لكن بعد الاستقراء، استقرأ العلماء يعني كلام الإمام البخاري على لفظ سكتوا، يعني يطلق على بعض الرواة سكتوا عنه. بعد التتبع والاستقصاء لهذه الكلمة من الإمام البخاري، عرف العلماء مقصد الإمام البخاري من هذه الكلمة سكتوا عنه، وأنه يقصد بها تركوه، يقصد بها ماذا؟ تركوه. إذن هذه الكلمة تركوا على خلاف الظاهر، على خلاف الظاهر من عبارة الإمام ماذا؟ البخاري. وحدنا عن هذا الظاهر إلى هذا المعنى بسبب ماذا؟ أن العلماء استقرأوا استعمال البخاري لهذه الكلمة، قالوا يقصد بها تركوه، أي أن أئمة الجرح والتعديل تركوا، فهو في حيز الترك، متروك، لا يصلح في شهادة المتابعات، فضلا أنه يحتج به. العبارة الثانية للإمام البخاري إذا قال فيه نظر، قال الإمام البخاري في راوي من الرواه فيه ماذا؟ نظر. قال العلماء بعد الاستقراء، كما يقول المعلم عليه رحمة الله، يعني أن هذا متهم، متهم أي بماذا؟ متهم بالكذب، متهم ماذا؟ بالكذب. ومعنى أن حديث هذا الشخص متروك، حديث هذا الشخص ضعيف جدا، متروك. فهي من العبارات اللطيفة للإمام البخاري، قالوا كان لطيف العبارة في باب الجرح والتعديل، كان لطيف العبارة، فيقول فيه نظر ويقصد أنه متهم، ويقصد أنه ماذا؟ متهم. فلو قال ابتداء هو متهم، عبارة شديدة، لكن الإمام البخاري عليه رحمة الله عنده عبارات لطيفة، فيطلق فيه نظر على المتهم. وإلا عند ابن معين سيقول متهم أو كذاب، ابن معين ما يتلطف في العبارات عليه رحمة الله. طيب، عندنا أيضا له عبارة يعبر بها عن بعض الرواة، يأتي في ترجمة بعض الرواة فيقول بعد الكلام فيه، فيقول مقارب أو مقارب بالكسر وبالفتح، وبعضهم يفرق بين مقارب وبين مقارب. إذا أطلق الإمام البخاري على راو من الرواة فيقول مقارب الحديث، مقارب الحديث. قال العلماء بعد الاستقراء يعني بهذه العبارة أنه يقارب الثقات، مرتبته صدوق، يقارب الثقات، أي بمعنى أن مرتبته معناه صدوق، بل أعلى من الصدوق، لأنه ما دام قارب الثقات معنى أنه أرفع من صدوق، فقول الإمام البخاري مقارب بالكسر أو مقارب بالفتح الظهر أن معناهما ماذا؟ واحد، أي بمعنى أن هذا الراوي يقرب من الثقات، وهو أعلى من مرتبة صدوق، أعلى من مرتبة ماذا؟ صدوق عند الإمام البخاري، ظهر العلماء بالاستقراء. أيضا للإمام البخاري عبارات أخرى، وهو إذا قال في الراوي منكر الحديث، إذا قال في الراوي منكر الحديث، فهذا يقولون عرف من مقصد الإمام البخاري أن هذا الراوي لا تحل الرواية عنه. إذا قال منكر الحديث فهذا الراوي لا تحل الرواية ماذا؟ عنه، بمعنى أنه أقرب إلى أنه كذاب أو متهم بالكذب. لعبارة أخرى أيضا إذا قال ليس بالقوي، يقول ليس ماذا؟ بالقوي. قال العلماء لها معنيان، المعنى الأول لم يبلغ درجة الثبت، والمعنى الثاني ضعيف، والمعنى الثاني ضعيف، بمعنى أنه قد يستعملها في هذا وقد يستعملها في هذا. فإذا قال في الراوي ليس بالقوي، احتمال أنه يريد أنه ضعيف، واحتمال أنه لم يبلغ درجة ماذا؟ الثبت، بحيث يحتج ماذا؟ به. والعبارة أخرى إذا قال ليس بثقة فهو عنده أضعف من الضعيف، ليس بثقة فهو أضعف ماذا؟ من الضعيف. هذه ملخص ألفاظ الإمام البخاري، ألفاظ الإمام ماذا؟ البخاري، ومصطلحات الإمام البخاري في الرواه. كيف استخلصها العلماء؟ بالاستقراء. كيف استخلصها العلماء؟ بالاستقراء، استخلصوا هذه المقاصد من الإمام البخاري لهذه العبارات. الإمام الآخر من أئمة الجرح والتعديل الذين هم ماذا قد تميزوا ويرجع ماذا إلى أقوالهم جرحا وتعديلا، الإمام أبو زرعة الرازي. الإمام أبو زرعة ماذا؟ الرازي. ترجمته أنه عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي، ابن عبد الكريم ماذا الرازي. وكان بينه وبين أبو حاتم الرازي قرابة، كان بينه وبين أبو حاتم، بينه وبين أبي حاتم الرازي قرابة، أثنى عليه الإمام أحمد. وكان أبو زرعة الرازي في زمان الإمام أحمد شابا، والإمام أحمد كهلا، والإمام أحمد ماذا؟ كهلا. فربما إذا جاء أبو زرعة الرازي إلى الإمام أحمد يذاكره لربما ترك النوافل وانشغل بالمذاكرة مع أبي زرعة لكثرة حفظه ولقوة ماذا؟ حفظه. فيقول يا ولدي أنا أترك النوافل لأجل هذا الشاب، من أجل ماذا؟ لقوة حفظه. يذاكره، يذاكر ماذا؟ أبا زرعة الرازي. فيما نقل عنه أن إنسان حلف إن لم يحفظ أبا زرعة الرازي 100,000 فحديث امرأتي طالق، فقال قولوا له أخبروا أن يبقي امرأته. ماذا نفهم؟ أنه يحفظ هذا الكم، أنه يحفظ هذا الكم من الأحاديث، الكم من الأحاديث. المسألة ترتب عليها طلاق لشهرة أبي زرعة الرازي. يحلف إنسان إن لم يحفظ أبو زرعة الرازي 100,000 حديث امرأتي طالق، فيقول لهم يعني ماذا؟ أخبروا بأنه يبقي امرأته. ما يصير طالق ما أحفظ هذا، هو ما يريد يخبر عن نفسه حتى لا يقع الطلاق، فقال أخبروه يبقي امرأته. الشاهد أنه يحفظ 100,000 ماذا حديث، بل أكثر، بل أكثر ماذا من هذا الحديث. منهجه فيما يتعلق بالجرح والتعديل معتدل منصف، هذا الرجل معتدل. من الذي قال هذا؟ قاله الإمام الذهبي، قاله الإمام الذهبي الجلاد للرواة، الجلاد للرواة. الإمام البخاري ما يبالي، الإمام الذهبي ما يبالي بأحد، حتى أنه يدخل على بعض الأئمة، يعني يقولون أنه قد دخل على فلان وفلان لما يأتي إلى أحمد هاب وإلا يتكلم، يعني جلاد للرواة. فيقول هذا معتدل منصف أبو زرعة ماذا الرازي، فوازن بينه وبين ماذا أبي حاتم الرازي. فقال الذهبي أبو زرعة ورع وخبرة فيما يتعلق بالجرح والتعديل، أما أبو حاتم فجلاد جراح، جلاد شديد في الجرح ماذا والتعديل. فأنصف حقيقة أبو زرعة الرازي كان على هذا الحال، أبو حاتم الرازي كان جلاد. سيأتي في ترجمة الآن أنه ربما يقول في الراوي صدوق وحقه أن يكون ثقة، يعني عنده تعنت فيما يتعلق بالجرح والتعديل، عنده تعنت كابن معين فيما يتعلق بالجرح والتعديل. أبو حاتم الرازي وابنه ماذا؟ عبد الرحمن صاحب الجرح والتعديل، ابنه ماذا؟ عبد الرحمن. وأصبح عبد الرحمن إماما، أصبح إماما ماذا؟ في هذا الفن. فترجمته وهو أبو حاتم ماذا الرازي هو محمد ابن إدريس، وهو من نظراء ماذا؟ الإمام البخاري، نظير للإمام البخاري، ولكنه عمر بعد الإمام البخاري، يعني نحو 20 سنة بقي بعد الإمام البخاري وهو من نظرائه، أي من زملائه، بقي بعده ماذا 20 سنة. منهجهم قال الذهبي متعنت وجراح، متعنت أي في الجرح والتعديل، ومصطلحاته الذي يستخدمها أبو حاتم ماذا الرازي إذا قال في الراوي يكتب حديثه ولا يحتج به، قالوا هذه مرتبة الصدوق. الاصطلاح الثاني أنه ماذا متشدد عند غيره بمعنى ثقة، يأتي بيقول صدوق، يأتي في الراوي فيقول ماذا صدوق، فإذا قال في الراوي ماذا صدوق فهو متشدد، فاعلم أن هذا الراوي ثقة، لأن أبو حاتم يعني شديد، فقد يأتي إلى الراوي فيقول ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به وهو صدوق، وإذا قال في الراوي صدوق تكتب أنت ثقة مباشرة، لأن عنده ماذا شدة، عنده ماذا شدة، فقول ماذا يكتب هذا حديثه ولا يحتج ماذا به ولا يحتج به في مرتبة صدوق، وإذا قال في الراوي صدوق اعلم أنه ثقة عند الأئمة لشدة ماذا جرح وتعديل أبي حاتم ماذا الرازي. فهذه ملخص لذكر بعض أئمة الجرح والتعديل البارزين في هذا ماذا الفن، وبقي معنا ماذا أئمة نتكلم عليهم في الدرس الأخير بإذن الله عز وجل، فهذا ملخص في هذا. جزاك الله خير. طيب الله نبارك.